أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كذا. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما نعم. دي في المياه. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، قال المؤلف رحمه الله، رجع الكلام إلى أول الآية التي قبل هذه في الذي قد طلق مرتين، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له من بعد أصلا، لا في العدة ولا بعدها، ولا بعقد جديد ومهر جديد ولا بأي وسيلة، حتى تنكح زوجا غيره برضاها واختيارها نكاحا وزواجا صحيحا. فإن طلقها الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالتراضي بينهما بالمعروف، كما يأتي في قوله تعالى: فلا تعضلوهن. وقد جاء في الروايات النهي عن التحليل واشتراط أن يدخل بها الزوج الثاني تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فلا تحل بمجرد العقد، ولعله شرع ليصعب التحليل، لأنها لو كانت تحل بالعقد وحده ثم الطلاق لكان التحليل سهلا. وكذلك من الناس لا يمنعه من التحليل إلا المروءة، لئلا يكون كالتيس المستعار، ولو كان يحصل بالعقد وحده لسهل عليهم، فكان اشتراط الدخول موافقا للآية من حيث أن المقصود زواج لا يتوقع فيه الطلاق، إن ظن أن يقيم حدود الله في الزواج ويعمل بحكم الله فيه ليخرج ما كان لغرض فاسد، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فلا عذر بعد البيان. إذن سبق معنى الطلاق مرتان وكيف يكون. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها الثالثة، خلاص خرجت من الثالثة، فلا تحل له من بعد، خلاص هذا قد هو للطلاق الثالث تحريم مؤبد، يعني ما لم يكن هناك زوج لابد أن يكون هناك فاصل بينهما زوج. فالزوج هنا إذا تزوجت مرأة برجل آخر وطلقها فلا إشكال في أن يستعيدها الزوج السابق بمهر جديد وبعقد جديد نعم. طيب يأتي هنا إشكالية التحليل. طبعا هناك من يكون يطلق ويندم على الطلاق، أو يطلق ويكون فيه أولاد، أو يطلق ويكون هناك يعني محبة أو أي شيء، لكن الغضب أو الحمق أو أي شيء أو الظروف، أحيانا الظروف نعم، فتؤدي إلى أنه طلق ثم بدأ يندم على الطلاق. فبدأوا كان فيه شيء، يعني هناك يأتي يذهب له عن شخص، يبحث عن شخص ويطلب منها أن يحلل هذه الزوجة، أي يعني يتزوجها ثم يطلقها. نعم. الإسلام حتى يلغي هذا الشيء، أن لا يكون عمل، لأنه عمل يعني غير موافق للشريعة. الشريعة أعطت لهذا الزوج الطلاق الأول وأعطت له الطلاق الثاني وأعطت له الطلاق الثالث، يعني في فترة طويلة يستطيع أن يكبح جماح نفسه، أن يراجع نفسه، يعني ماشي بعد ثلاث مرات أن يطلق، مسألة مفتوحة. فإذا أتى للتحليل، وإحنا قلنا أن المحلل هو كالتيس المستعار كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فبعض العلماء قالوا هنا حالتين في التحليل، فإن الرجل هذا المحلل تزوج ولكن لا علم للمحلل له أن المقصود من هذا الرجل أنه تزوج بهذه المرأة لأنه يعرف، أما أن لها أولاد على ذلك الرجل، أو يعلم أن هذا الرجل وتلك المرأة بينهم من المحبة الشيء الكثير، أو لهدف سامي عنده، بشرط أن لا يكون معلوم لا للزوج السابق المحلل له ولا للمرأة، وإنما هو أخذها من تلقاء نفسه. فقالوا نعم هذه ناحية أخرى لا يسمى كالتيس المستعار، ولكن لابد أن يدخل بهذه المرأة وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك في التاريخ قصص مرت على هذه الشاكلة، فهناك من العلماء من يجيز التحليل لهدف يكون الهدف ثاني، أن يكون كما قلنا أولاد أو كذا أو كذا أو كذا. كان هناك امرأة جميلة متزوج بها أحد رجل من قريش، وكان هذه المرأة معشوقة ليزيد الفجور يزيد بن معاوية، فهذا ووالده لا يتورعوا في ما يرتكبوا من المخالفات الشرعية، فعلم والده أن الرجل ابنه يحب هذه المرأة مزوجة، ف يعني لأنهم عملوا على أن الإسلام مجرد حيل ومجرد لعب ومجرد يعني كيف يتعاملوا مع الناس، قام معاوية وأرسل إلى هذا لماذا لا تزورنا إلى الشام، فإن لك عندنا المكانة والكذا والكذا والكذا والكذا، وهذا رجل وجد الفرصة فذهب إلى معاوية في الشام، وأسر إليه معاوية بأنه يعني يرغب في أن يوليه ولاية وأن يكون قائد للجيش، ولا أخفيك أن ابنتي فلانة متشببة بك. نعم بنت معاوية تحبه وأنها تتحدث عنه كذا وكذا، ولكن هذه ابنة خليفة يعني لا يمكن أن تدخل مع امرأة أخرى. وترك الرجل هذا، تفاجأ وشاف العطاء وشاف المكانة وشاف كذا، أو بنت الخليفة تحبه، والمسألة يعني المسألة ما في مشكلة نحن نضحي، بعض الناس تفصل المسألة كذا، ما دام ان المسألة بالله مجرد الطلاق انا بطلقها. طبعا وصلوا الى نتيجة ان طلق المرأة وطلاق، فلما طلق المرأة وانتهى منها استدعاه معاوية وقال يعني احنا غيرنا الرأي، ولكن هذا لك مبلغ معين وارجع الى مكة، خلاص ما عاد البنت رفضت عيت انها هي خلاص قد انتهى. الآن الخطة ما هي؟ أن يأتي يزيد ويتزوج بالمرأة هذه اللي طلقت. نعم، فبعث يزيد إلى أبو هريرة تقريبا، أو معاوية بعث إلى أبو هريرة وأمره أن يذهب وأن يخطب هذه المرأة لابنه يزيد. توجه معاوية أبو هريرة إلى هذه المرأة، وفي الطريق تقابل مع الحسين بن علي سلام الله عليه. إلى أين يا أبو هريرة أو كذا، أو هو اللي شرح للأمير للإمام الحسين عليه السلام، قال أنا رايح لكذا وكذا وكذا. الإمام الحسين سلام الله عليه من فطنة عرف أن المسألة يعني وضحت المسألة، والرجل قد رجع وقد هو نادم وقد بكى وقد اشتهرت القضية، فالمرأة تحب والرجل يحب، ولكن خلاص أنت طلق. فالحسين عليه السلام لما أتاه أبو هريرة قال إذن أعرض اسمي معه، أعرض اسمي مع هذا العدو الله هذا. قال حاضر. ذهب إلى المرأة هذه وكلمها، قال يا فلانة أن أمير المؤمنين هذا الخبيث معاوية أرسلني إليك أخطبك ليزيد ابنه، ويزيد كذا وكذا وكذا وكذا يعني. وفي أثناء الطريق إليك تقابلت مع الحسين بن علي وقال لي أن أطرح اسمه من ضمن الخاطب مع هذا الخاطب، وبعض الروايات أنهم ثلاثة. ف يعني اختاري من هؤلاء اللي طرحنا عليك لأنهم كلهم يريدون الزواج. قالت طيب اختر لي أنت، اختر لي أنت، يعني أنا أشكل علي الموضوع، اختر لي أنت. قال والله إذا اخترت فلا اختار لش أفضل من ابن رسول الله، يعني ما فيه مجال، يعني الوضع واضح صريح، إذا اختر ما اختار لك إلا ابن فاطمة. نعم. قالت إذا موافق للإمام بالزواج من الإمام الحسين بن علي. فرجع أبو هريرة وهؤلاء منتظرين منها أن يأتينهم بالخبر، فجاب الخبر السيء على أهل الشام أن المرأة هذه قالت تبقى الحسين بن علي، فتزوج الحسين بن علي، دخل بزوجته زوجة، فتقابل مع زوجها في المسجد. ايه هو موجود معهم ايه نعم، حتى ولو المهم انها قد تزوجت حتى بلا طلقة واحدة. نعم. فيتحدث الحسين سلام الله عليه معه كيف هذا، لعل يعني زوجتك الاولى هذه اللي ان شاء الله يعني بنتزوج بها بينها شيء او تريد منها شيء قبل ان يتم الزواج، فاذا عد يعني لانك اخذت على حين غرة وطلقت ما شاء الله وانت في الشام ما كنت كذا. فقال يعني لي بعض الأشياء عندها، قال نذهب مع أحد وخذ أموالك وما هو لك، وأرسل معها أحد الأشخاص في الخطبة بعد الخطبة. نعم. فذهب إليها وأعتذر منها الرجل وبكى وبكت وبكت وأعطت أشياء يعني كان بينهم أو كذا أو كذا. المهم فرجع الرجل وأبلغ الإمام سلام الله عليه، قال له ماذا كان؟ قال كان كذا وكذا وكذا. فتزوج الإمام سلام الله عليه بها، وبعد أظن يوم أو يومين دعا زوجها، قال هل لك في فلانة؟ قال يا أبي رسول الله أن لي في فلانة وهي تحت الحسين بن علي يعني قال والله ما تزوجناها لرغبة في زواج منها، ولكن علمنا أنك بعت بشيء بسيط من المال وزهدت في زوجتك، ونحن نعلم أنهم يعني خدعوك وكذا وكذا، الآن اذهب لمرتك فهي طالق. فانظروا هنا كيف المسألة، لا كان هذا يعلم ولا كان هذا يعلم، ولكن من هنا هذا عمل إنساني وعمل جميل وعمل هو الإسلام يدل عليه ويحث عليه. نعم. نعم. فرجع الرجل وبقيت فيها في العدة حتى انتهت العدة، واتاها الحسين عليه السلام واعتذر منها وقال لها، قالت يعني حتى لو كنت احب هذاك الحب كله، اما وانت انتهى يعني ما عاد لا احد مكان وانت عندي، فانت يعني. قال ولكن انا يعني لم افعل هذا الا لاجل ان اعيد البيت ويلتم البيت ويلتم جمعكم وتلتم يعني نفسياتكم وكذا وكذا. فهذه من القصص الموجودة يعني المشهورة التي روية. أما مسألة يأتي شخص يفتح دكان من طلق تعال أنا باروح أحلل لك، هذا غير مقبول. يعني أصبحت سمسرة، بعض الرجال اشتغل فيها كأنها سمسرة، مجرد فلان طلق قالوا روحوا لفلان هاتوا، وجاء فلان ويلا هاتوا كم بعد تدفعوا نعم، وتزوج لها يومين، خل هذا آخر تزوج لها يومين ثلاث وطلقها. فهذا تيس مستعار، هذا الذي يطلق عليه التيس المستعار. أما مسألة أنه يتزوج ثم تروق، خلاص هذا ما عاد انتهى، يعني تغيرت وجه المسألة. نعم يكفي انه تيس يكفي انه تيس مستعار. نعم فاحيانا قد يطلق الزوج يكون الطلاق طلقة واحدة ولكن لا يراجعها في العدة ثم تتزوج بغيره ثم يأتي هو يتزوج هنا عقد جديد طبعا لكن ليس له إلا طلقتين ما يصفتي طبلونه أو يأتي شخص يطلق زوجته مرة طلقتين طلقتين ثم يتركها ويأتي من يتزوج بها ويأتي هو بعد ليس له إلا طلقة واحدة يبقى مرتبط بالسابق لكن إذا كان قد صف الثلاث يبدأ من يعني يبدأ من جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قلنا حدود الله في الزواج بأمس هذا الطاعة والالتزام والمحبة والمودة والقيام بما وجب الله سبحانه وتعالى بين الرجل وبين المرأة. وقلنا أمس ما المسألة ليست ولهن قال الله سبحانه وتعالى مثل الذي عليهن يعني ما المسألة مسألتنا عبودية الزواج ليس عبودية نعم الزواج ليس عبودية إطلاقا والزواج ليس معناها أنها يعني فيه جهة تأمر وجهة تنفذ لا العملية كما قلنا أمس عملية متكاملة تكامل بين الرجل وبين المرأة حتى تصل الأسرة هذه إلى مبتغى الدين ومبتغى الله ومبتغى رسوله صلى الله عليه وعلى آله أن توصل إلى إنتاج أسرة فاضلة وأسرة صالحة. إذا كان المسألة بلا مجرد حوار سيء وهذا يأمر وهذا أمر وهذا نفذ وهذا فعل هذا لن يكون فيه أسرة أصلا بلا مجرد اثنين مجتمعين وقد يفترقوا في أي لحظة. فالإسلام يحث دائما في مسألة الزواج أن يكون هناك يعني هدف سامي للزواج. الهدف السامي معروف للزواج سواء قلنا الولد أو أن يكون هناك أسرة مؤمنة أسرة مؤمنة يتهيأ من هذه الأسرة الأطفال الذين غدا هم رجال والنساء البنات الأطفال الذين هم غدا نساء وأمهات لأجيال. فهذا هو الأصل في الزواج وليس المسألة مسألة الزواج إنهم بلا مجرد للنكاح أو للجماع فقط هذا لا ما هو المطلوب. المطلوب صح إنه مطلوب استمرار النسل لكن لابد أن يكون بشيء من الراحة بشيء من الناحية النفسية المريحة بشيء من السعادة التي يجب أن تكون داخل هذا المنزل داخل هذه الأسرة سعادة في كل ما تعني كلمة سعادة المؤمن وراحة المؤمن. والسعادة لن تكون في مجرد أمر ونهي لكن لا تكون بالتعامل. أحيانا قد يقول البعض يعني لا أحيانا قد يحتاج المربي أن يكون قاسي نوعا ما أن يكون حاسم نوعا ما لكن لا هذا لا يعني أن المرأة عند بعض العرب أن المرأة هي خطأ مطلق أو هي معصية مطلقة وأن الرجل هو الملك وهو الكذا وهو الكذا. لا يعني يمكن قلنا في درس سابق البعض إلى الآن لما يجيك يتكلم عن أمه وعن زوجته يخرج كلمة يستاهل اللطم عليها يكلمك يقول لك زوجتي أصانك الله أعزك الله أعوذ بالله وش أنت تكلمني عن إيش. وهذا لا يمكن ولا يجب أن يكون. أو يأتي شخص غبي يحدثك عن أمه ويقول لك صانك الله عن أمه صانك الله وعزك الله لأنها مجرد أنها أنثى وهذا لا يجوز. نعم هذا لا يجوز إطلاقا يعني هذا لا يجوز مهما كان أحد قاله أو الآن يقوله ولا زال البعض يقوله من جهل ومن عدم معرفة ولكن يجب علينا أن نبين هذا الشيء ونوضحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف. أعيد الكلام ليبني عليه الزجر عن الضرر. ما قلنا دائما أما أن تطليق بإحسان توكل على التسريح بإحسان أو إمساك بمعروف هذا هو الأصل في الزواج. ما أن تبقى المرأة في البيت معززة مكرمة لها كل الاحترام لها كل التقدير عند هذا الرجل وإلا في فتسريح اللي قلنا قبل يوم أو يومين بإحسان أن يعطيها يعني نفقتها معها ويعطيها ما يعني الشيء الذي تذهب من عنده بعد هذه العشرة بشيء من التقدير والاحترام أو بالطرد والإهانة أبدا. ونعم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بأن يدعها حتى يقارب انتهاء العدة ثم يراجعها ليطلقها مرة ثانية وتعتد عليه عدة أخرى وللضرار صور غير هذه. إذن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أنا اللي قلنا في لأنه تكرار لما سبق، أن يأتي شخص فيطلق الزوجة وأثناؤه في العدة يبقيها في العدة إلى آخر يوم في العدة ويأتي ويراجعها، لا يراجعها لمحبة أو كذا ولكن بس ليضرها ويبقيها عنده. نعم، ثم أو صور أخرى يعني للمضارة حتى ما يطلقها يهجرها، أو اللي قلنا الإيلاء منها أو كذا، هذه كلها فالمضارة غير جائزة، المضارة غير جائزة. نعم، يتركها للثالث. هذا وضع آخر، إذا كان النشوز من المرأة هذا وضع آخر، وإذا كان الأب هو المتسلط فيجب الرجوع إلى الحاكم، والحاكم هنا يجبر الأب على أن يعيد الزوجة لزوجها، لا مجال فيها يعني للأخذ والرد، ما دام أن الزوجة تريد زوجها والزوج يريد زوجته ولا يوجد هناك مبرر على أن يأخذها الأب، فإنما الأب هنا أو الأخ أو الولي الذي يأخذ زوجته يأخذ بنته أو أخته أو كذا ويمنعها من زوجها إنما يرتكب من الآثام ما لا يعد ولا يحصى، وعليه من الذنوب وعليه من الإثم، حتى أنه مثل يعني يأتي يوم القيامة يعني أكرمكم الله وشرفكم الله ويكون جائزته أن يشرب حيضها، لأنه لا يجوز لإنسان أن يقف أمام شخصين متحابين أو خاصة إذا كان قد عندها أولاد، ونرى القضايا يوميا نرى شيء يعني يدمي له القلب، أحيانا أن يأتيك شخص أو تأتيك امرأة إلى بيتك تقول أنا يعني طفلي عمره 20 يوم وأخذه مني زوجي وطردني من البيت 20 يوم، إيش تسوي بال20 يوم؟ جاتني واحدة مسكينة يعني أنت تتخيل، أنت تتخيل المرأة في طفلها ما أدري 12 يوم وأخذه ولا درت وين ذهب، شيء بعض الناس ما عنده أدب، ما عنده ضمير، ما عنده إنسانية. البعض الآخر تأتيك يعني يأتيك يقول أنا زوجتي ذهبت تزور أهلها ولا رده، رحت لهم قالوا لا ما في، هات وهات وهات وانت سويت وانت فعلت وفلان، دخلوا في قضية ما لا علاقة فيها. يجب مهما يكون من مشاحنات ومن أشياء بين الرجال أن لا تدخل المرأة كطرف، أن يأتي واحد يضغط على واحد بزوجته أو كذا لا يجوز، المرأة هي زوجة انتهينا خلاص انتهى، يجب أن تحترم وتتعامل من هذا المنطلق. أن يأتي شخص ويمسك بنته أو أخته أو من يلي أمرها فهذا لا يجوز له إطلاقا، ويجب على الحاكم أو يجب على الإنسان الذي له القدرة في أن يتصرف أن يجبر هذا الأب أو هذا الأخ على إعادته، وللرجل الزوج أن يأخذ زوجته بأي طريقة كانت، له أن يذهب إلى بيتها ويأخذها ما فيها مشكلة، له الحق أن يأتي إلى البيت ويأخذ زوجتها من البيت، وللمرأة أن تخرج من بيت أبوها أو وليها وتذهب إلى بيت زوجها، حتى لو جاء ما جاء هو المتسبب في الضرر يتحملها، يعني إذا كان هو اللي يتحمل يتحمل المسؤولية. فمسألة أن يحتجز امرأة فهذا غير جائز ما لم يكن هناك سبب مبرر شرعي مبرر ولا شيء ما دام انها لا زالت في العده فلا، حتى لو مطلقه حتى لو مطلقة، حتى لو مطلقة الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، فمن حق الزوج أن يراجع زوجته برضا أبوها أو بغير رضا أبوها. ما إذا راجعها في العدة فهو الأولى كما سبق معنا أمس، هو الأولى بزوجته. قد يكون إذا كان هناك مثلا ضرب، قد يكون هناك مشكلة، يعني لابد طبعا لكل قضية ملابساتها، لا نستطيع أن نأتي بحكم معمم، ولكن لكل قضية ملابساتها. واحدة مثلا جاءت من ضر ومن إهانة ومن تطاول ومن كذا، هذا لا، حتى ولو جاء لابد أن يؤدب، ولا بد أن يعني أن يكون هناك حكم. فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، قال الله سبحانه وتعالى، لابد من إيجاد حكم حتى نوجد بينهم اتفاق، حتى لا يرجعوا إلى مثل هذا. نعم، فلكل حالة، لكل مقام على ما قالوا، لكل مقام مقال. نعم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، كما ظلم المرأة. ويوم المظلوم على الظالم شر من يوم الظالم على المظلوم، وكيف لا يكون قد ظلم نفسه وقد صار من أهل النار بظلمه للمرأة. هذه مجال الظلم، ظلم الظلم تبرأ الله منه. وأن يأتي إنسان يقهر امرأة ضعيفة، يقهرها يعني لم تقصر معه، ولم يعني يبدو منها عشرة سيئة، لم تخونه، لم تفعل شيء، ويأتي بكل يعني عنجهية لأنه رجل ويستطيع أن يفعل ويفعل، ويأتي ويضار بها ويظلمها، فلا يجوز. نعم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا بأن تسخروا منها استكبارا وعتوا، كما هو شأن كل جبار عنيد. وفيه تحذير لكل من يؤمن بآيات الله بلسانه دون قلبه ويخالفها في سلوكه. واذكروا نعمة الله عليكم، فليس من شأن المنعم عليه أن يكفر المنعم، بل إساءته إلى المنعم أقبح بقدر النعمة. ولعل هذه النعمة هي المراد هنا، أي نعمة بالرسول والقرآن والهداية للإسلام. واذكروا ما أنزل عليكم من ربكم من الكتاب والحكمة يعظكم به عن المعاصي، فلا تغفلوا عن ذلك وتعصوا ربكم بظلم النساء وإمساكهن ضرارا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لتراقبوه وتتقوه، لأنه لا يخفى عليه شيء. فمن آيات الله الإيمان بأحكام الله وما وردنا من الله ومن رسوله، ومن هذه الأشياء القيام بما يجب علينا في الزواج من الطرفين، ليس ما بلا مجرد الرجل، بل من طرف الرجل وطرف المرأة. المرأة يجب عليها أحيانا أن تكون المرأة هي الظالمة، وفي حالات كثيرة يعني هي الظالمة، الرجل يكون مود ومحب ومريد للحياة وكذا وكذا، وهي مؤذية، فهذه ظلم وهي ظالمة مثلها مثل الرجل. يعني لا نتخذ أن من بالله مجرد الرجل الذي يظلم، لا، حتى المرأة قد تكون ظالمة وأشد ظلما من الرجل، وخاصة عندما تكون المرأة ليس يعني لم يقصر زوجها في حقها، وتذهب من البيت يعني كما نرى البعض تروح بيت أهلها أو بيت أبوها أو كذا وكذا على لا شيء. هذه يعني هذه داخلها في غضب الله من خروجها إلى لحظة عودتها وتوبتها إلى الله سبحانه وتعالى. أن تخرج يعني في مشكلة بسيطة ممكن أن تحل بسهولة، وتضع من الحبة قبة وتضع مشكلة وهذه أيضا ظلم، فلا يجوز. كما قلنا لا يجوز للرجل أن يظلم المرأة، كذلك لا يجوز المرأة أن تظلم الرجل. والتعامل هو من الظلم، إذا كان تعامل عكس ما يجب فهو ظلم. أن تأتي المرأة مثلا الرجل إمكانياتها محدودة وهي وافقت على الزواج به من البدء، ولكن يعني وضعها المادي ما يسمح له، وهذه دائما تحصل، يكون في أكثر من بنات يعني خوات وكذا وكذا، ويتزوجن بثلاثة أربعة وكذا، واحد غني واحد كذا واحد فقير واحد، فتأتي هذه زوجة الفقير يعني تجلس تآذي زوجها، فهذا من الظلم. لماذا ما تسوي لي مثل فلان وكذا وكذا، هذا قدراتي وانت وافقتي على الزواج ما اجبرتي عليه، ان اذا كان جبر هذا شيء اخر، لكن هذا بموافقة. فالظلم موجود بصور متعددة ومتنوعة من الرجل وكذلك من المرأة، وتوعد الله سبحانه وتعالى على ذلك. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي صرنا في أجلهن للزواج وخرجنا من التربص، انتهت العدة، ما عاد عندها عدة، خلصت اللي قلنا أمس أو قبل أمس ثلاثة قروء، ثلاثة قروء في بالنسبة هذا للمطلقات، المتوفى عنها هذا شيء آخر. فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أي يتزوجن أزواجهن الذين كانوا أزواجهن، وسموا أزواجا تسمية بما كانوا عليه مجازا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف بأن يرضى هو وترضى هي بزواج بعقد جديد ومهر جديد وزواج صادق كما شرعه الله للزوجين. هذا إذا كانوا لا زالت هناك طلقة ثانية وثالثة، أو أنها قد من بعد زوج آخر، فلا إشكال أن يتزوجوا مرة أخرى، ما في مشكلة. لكن نعم إلى الولي نعم. فإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، انتهت العدة وما راجعتوا فيها في وقت يسمح لكم فيه المراجعة، فهنا لابد من العودة، تختلف العودة هنا. طبعا إن جاء الرجل في أثناء العدة المطلق وجاء في أثناء العدة فله أن فالحق له، هو الأولى بزوجته وأن ترجع له زوجته. لكن إذا تركها حتى انتهت العدة فهو خاطب من جملة الخطاب، لها أن توافق ولها أن لا توافق، وزواج جديد، مهر جديد وعقد جديد، ويعني حتى ولو كانت مطلقة يعني بالله مجرد الطلقة الأولى وعاد لها الثانية وعاد لها الثالثة، لكن ما دام خرجت من العدة انتهى خلاص، هي صاحبة القرار وليس الزوج صاحب القرار. ما دامت في العدة فالزوج صاحب القرار، قد يراجعها وقد كذا وكذا ما دامت في العدة، لكن إذا خرجت هي صاحبة القرار، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الفرصة، أعطاه الله سبحانه وتعالى الفرصة، أعطاه أنه يعني أن يتراجع، هو يراجع في الوقت هذا، لكن لما أبعد، لأن أن تأتي وتظلم، تظلم المرأة وتتركها وتأتي تريد أن تعيدها، لا، الله سبحانه وتعالى من باب الحث على بقاء العلاقة الزوجية فأوجد العدة فترة لمراجعة النفس، فترة لأن يراجع الرجل نفسه والمرأة تراجع نفسها. أنتوا عندكم فترة ثلاثة قروء، أما على ما قلنا بعضها تصل ثلاثة أشهر أو أقل أو أقل. ليست أكثر، وهذه فترة مريحة، نعم مريحة للمراجعة وللتفكر ولمعرفة الوضع كيف كان وكيف أصبح الآن لما أبعدت منها وكذا وكذا. لكن إذا خرجت العدة وهذه المهلة اللي أعطاك الله إياها سبحانه وتعالى، هنا أصبحت الحق لها، لأن هنا ناحية من يعني من عدم الاهتمام، أنت لم تهتم بزوجتك في الفترة هذه، لو كان هناك اهتمام ورغبة لكانت هذه ثلاثة أشهر كافية يعني ثلاثة، لكن لما انتهت خلاص الآن الحق لها. ليش؟ لو رأيته لماذا؟ مسألة هنا مسألة كرامة لهذه المرأة، تعاد لها كرامتها في اتخاذ قرارها هي. أنت كانت لك الفرصة الثلاثة القروء هنا، الفرصة لك أن تراجع، لكن سفهت هذه المرأة بهذا الشكل، إذن لابد أن ترجع أنت إليها الآن وهي صاحبة القرار، أنت توافق أو لا توافق، وإن وافقت فبعقد جديد وبمهر جديد وبشيء جديد، الآن امرأة جديدة المسألة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أي قلنا على ثلاثة قروء، منهم من كان شهر ومنهم من تصل إلى ثلاثة أشهر. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن لتمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف بأن يرضى هو وترضى هي بزواج بعقد جديد ومهر جديد وزواج صادق كما شرعه الله للزوجين، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ليست المسألة مسألة لعب أو مسألة أنكم الشيء اللي تريدونه، لا، مسألة ضوابط شرعية يجب التقيد به. أي ذلك النهي عن العضل يعظ به من كان يؤمن، لأنه الذي يتعظ، ذلكم أزكى لكم أطيب وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تحسبوا العضل خيرا لكم. وهذا تأكيد لأن من الناس من يغضب على الزوج بسبب خلاف سبق فيثقل عليه إرجاعها، وقد علم الله من المصلحة ما لم يعلم، فقد يؤدي العضل مع شدة ندمهما وحرصهما على العودة في زواجهما ويأسهما من موافقة الولي وغضبهما من عضله إلى أن يقع في الفاحشة، ويدنس بذلك أعراض الأولياء ويقع الأولياء في عار المنع حيث سببوا لذلك. فهذا من الأسباب التي منعت العضل. ثم يعني مسألة العضل وللأسف ينتشر أن يأتي، وبالذات غير الأب، عادة الأب هو متجاوب عادة، وليس يعني أنهم كلهم، لكن في الأغلب الأب يكون متجاوب وأقرب رحمة لابنته، وعندها استعداد أن يتغاضى، وعندها استعداد أن يقبل الحوار مع زوج البنت لعل أنها ترجع إلى زوجها. لكن الأكثر غلظة الأخ أو الولي، خاصة عندما نأخذها من مسألة العناد، ما فيه رحمة عناد، وقده ما أخذها أنا من مسألة كرامتي وما أدري إيش، ويأتي الشيطان ويضع لنا قضية. أولا تبدأ المقاطعة، ثم تبدأ التناخر، ثم تبدأ بعدها العداوة. والمسألة أسهل من هذا كله، ارجع يا فلانة وأنت عليك أن تحترمها وكذا وكذا. لا توجد امرأة يعني إلا ما ندر ما تريد زوجها. أما إذا كان قدها أولاد فممكن أقول أن 99% من النساء إلا من قد عندها شيء مبغض بها إلى آخر شيء قرف كده مكترثة، يعني لأن المرأة أكثر تحملا وصبرا من الرجال، والمرأة تحافظ على البيت أكثر من الرجل يحافظ على البيت، والمرأة تحب الزوجية والبيت بيت الزوجية أكثر مما أن تحب بيت أبوها. لا تريد بيت أبوها، تريد بيت زوجها. إلا فيما ندر، يعني نخلي للأشياء النادرة، النوادر موجودة. أحيانا امرأة تقول يا أخي والله لو قطعتوني ما رجعت له، هذه ما أحد يستطيع أن يفعل شيء. لكن عندما تأتي للحوار وتأتي ترى المشكلة، وأي امرأة يعني من حقيقة من تجارب كثيرة، يعني بعض يعني كان آخر واحدة آخر قضية دخلنا فيها قالت إن رجعت أنا مستعدة أن أقتل نفسي. يعني أنا إن رجعت جاء بنت الحلال قالت أبدا، وإذا الزوج مسكين يريدها. فجاني قلت قال أنا قلت اسمع قال نعم قلت ولا عاد أشوف وجهك 6 أشهر رحت، وإذا أحد قال لي إنك كلمتها حتى بالجوال ولا ما أدري إيش أسوي بك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. راح شهر شهرين وإذا هي ترسل لنا من يتوسط لأنها ترجع لزوجها، لأنها حامل وهي كانت يعني مشكلة. بعض الأخوان بعض الشباب أو بعض المتزوجين الجدد لا يعرف ماذا يعني الحمل. الحمل يؤدي إلى تغير في نفسية المرأة 370 درجة. بعضهم يعني يكون وحامها اللي يسموه الوحام على بغض الزوج، على الرائحة نفسها تجيب لها القرف، وهو يلا انقلعي، ما يعرف ايش الظروف اللي تعيشها، لانها تغير فسيولوجي او يسموه تغير نفسي وفي في في نفسيتها تماما. تكتم في نفسها، تكتم في نفسها، هي اكره شخص عندها هذا الرجل اللي نايم معه، ما تبغى. فأحيانا تجد هذه ثم بعد ما يبعد منها وكذا وكذا يهدى الوضع. نعم لا بد من المراعاة. فهذه قلت لما يعني والرجل كذا، فإذا هي اللي ترسل أنها تريد أن ترجع لزوجها وأبوها كان متشدد معها وأنا ما أدري إيش، وإذا قد أبوها يرسل من يتوسط احنا الرجال جاي يبغى زوجته ولكن احنا قد وعدناك وانت قلت خلاص ما عاد تبغاه ولا عاد ابرجع عليه. الرجل بيتزوج قالوا لا عند الله عندك احنا ما نبلى زوجنا اي ولا نبلى نعم ولا نبلى كذا ولا والان الحمد لله هي عند زوجها ولا تبغى تشوف ابوها. ف